بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، لازلنا في هذا الكتاب الماتع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بعض الناس يقول لك يعني لا تقل شيخ الإسلام، وهذا لقب لا يناله إلا الكبار. أنا أرى أن الرجل من حيث الإصلاح والتأثير في العالم الإسلامي، ومن حيث كثير من يعني مما قدمه وكتاباته وما شابه ذلك، يعني هذا أمر يعني، وعلى كل حال لن نختلف في هذا. هي كلمة أطلقت على الشيخ عليه رحمة الله، بغض النظر قد تختلف وجهات النظر في الشيخ، هل هو رجل من أهل الاجتهاد أو ليس من أهل الاجتهاد، أم يعني حصل أدوات قوية، أم كانت أدواته يعني ليست بتلك القوة. الذي أرى أنا من خلال تتبع لكتابات الرجل، الرجل يعني عنده أدوات طيبة جدا بالنسبة لأهل عصره، بل ولمن بعدهم، يعني فلا مشاحة في الإصلاح. على كل حال يعني نقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو رجل مصلح مجدد، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها، وحصل له أثر في العالم الإسلامي كله. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. حديث يعني على أرجح الأقوال فيه، والله أعلم، أنه يعني ضعيف، حتى ضعفه الشيخ ناصر عليه رحمة الله في ضعيف الترمذي، وقال ضعيف الإسناد. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، أخرجاه في الصحيحين. طبعا يعني قول ابن مسعود من أراد أن ينظر، أي أنه إذا قدر أنه يعني وصي، وأن هذه وصية وختم على تلك الوصية، لكانت هذه الآيات الجامعة التي هي في آخر سورة الأنعام كما تعلمون، وقد افتتحت هذه الآيات بالأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك، وختمت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدل ذلك على أن التوحيد هو أول المطالب وأولاها وأهمها وآخرها كذلك. قال: من أراد الاستفهام للتشويق، من أراد أن ينظر، الاستفهام هنا للتشويق، واللام للإرشاد، والوصية بمعنى العهد، ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر هام، لا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر هام. وقد ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. الحديث في الصحيحين. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى إلا بالكتاب والسنة، كما قال: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وقد سأل أبو جحيفة رضي الله عنه عليا بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث الصحيح: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قيل: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. حديث في البخاري. وقوله عن معاذ بن جبل، وهذه الوصايا كلها موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيفة، رضيف بمعنى رادف، يعني راكب خلفه، خلف النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه في الركوب، فهو فعيل بمعنى فاعل، مثل رحيم بمعنى راحم، وسميع بمعنى سامع، على حمار، وهو حمار أهلي، لأن الوحشية لا يركب، وهذا ينم عن تواضعه صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا جواز الإرداف على الحمار، وجواز ركوب الحمار، ويردف على الدابة إذا يعني يردف عليها إذا كانت تطيق، إن كانت لا تطيق فيحرم، لأنه من الأذية بغير داعي. فقال لي: يا معاذ، أراد صلى الله عليه وسلم أن يلقنه العلم عن طريق السؤال والجواب، وهذه طريقة معتبرة جدا عند أهل العلم، سواء في تدريسهم أو تصانيفهم، وهي لا شك من أجمع وسائل التعليم، سبق بها النبي صلى الله عليه وسلم كل وسائل التربية المعاصرة، كما أن النداء فيه جذب انتباه وتوطئة لما سيلقى عليه من علم. أتدري أي أتعلم، أتدري أي أتعلم ما حق الله على العباد، أي ما أوجبه عليهم وما يجب أن يعاملوه به. فجميع الكتب المنزلة والأنبياء المرسلة أتوا لبيان هذا الحق الذي يعني سيوضحه النبي صلى الله عليه وسلم، وما حق العباد على الله، أي ما يجب أن يعاملهم به. والعباد لم يوجبوا شيئا، بل هو سبحانه أوجب على نفسه. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده فأنه غفور رحيم. قلت: الله ورسوله أعلم قول معاذ. الله مبتدأ ورسوله معطوف، أعلم خبر مبتدأ، وأفرد الخبر مع أنه للاثنين لأنه على تقدير من، واسم التفضيل إذا كان على تقدير من فالأشهر فيه الإفراد والتذكير كما هو معلوم، والمعنى أعلم من غيرهما ومني أيضا. وهذه فيه أدب لطالب العلم، أنه إذا سئل عن شيء لا يعلمه فلا ينبغي أن يستنكف عن أن يقول الله أعلم. وسئل مالك عن 40 مسألة، فمشهور جدا على الأئمة الأربعة والصحابة والتابعين، فأجاب عن 4 وقال للباقي: لا أدري لا أدري. كلمة العلماء لا أدري، هؤلاء الفحول الكبار، كلمة لا أدري هذه معناها أنه اختلطت عنده الأدلة كثيرة جدا، وقد يكون فيها نوع من أنواع التعارض، ليس لأنه لا يعلم الدليل. يعني المتأخرون ربما يعلم في المسألة دليلا واحدا، فتقول له: ما تقول في كذا؟ يقول لك: حلال، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. قد يكون هناك دليل معارض، قد يكون الحديث منسوخ، قد يكون هناك إشكاليات أخرى كبيرة. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقول الله ورسوله أعلم تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فيقال الله أعلم، يعني في أمور الدين الله ورسوله أعلم، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال إلا الله أعلم. أن يعبدوه أي يتذللوا له بالطاعة ولا يشركوا به شيئا، فشيئا نكرة في سياق النفي فتعم، لأن الشرك أكبر الكبائر وأخبث الخبائث. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويجب أن يعلم أن العبادة لا تصح إلا بشرطين أو 3 شروط: الإسلام والإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحق العباد على الله وهو متحقق لا محالة. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل الكتاب والسنة على هذا. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين. طبعا هذا لأنهم يقولون بخلق أن العباد خلقوا أفعال أنفسهم له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. طبعا قال الشاعر: ما للعباد حق عليه واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. قوله: أفلا أبشر الناس، أي أسكت فلا أبشر الناس، ومثل هذا التركيب الهمزة ثم حرف العطف ثم الجملة، العلماء النحو فيه قولان: إن بين الهمزة وحرف العطف محذوفا يقدر بما يناسب المقام وتقديره، هنا أسكت فلا أبشر الناس أنه لا شيء محذوف، لكن هنا تقديم وتأخير، وتقديره فألا أبشر، فالجملة معطوفة على ما سبق وموضع الفاء سابق على الهمز، فالأصل فألا أبشر الناس، لكن لما كان مثل هذا التركيب ركيكا وهمزة الاستفهام لها الصدارة قدمت على حرف العطف. ومثل ذلك قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلم يسيروا في الأرض. في طبعا استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الاستبشار بمثل هذا. قال: لا تبشرهم، يعني لا تخبرهم بهذا الذي قلته لك. كل الناس لا يحتمل قلبه العلم، ربما شوشه العلم وأحدث عنده إشكاليات، فقد يحبس عنه لأجل مصلحة معينة، ولا هنا ناهية فيتكلوا أن يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعباء. وفي رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني تحرجا خوفا من الإثم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني. قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس العقلاء الأذكياء الذين إذا سمعوا مثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. هذا طبعا في مسائل كثيرة جدا. الأولى الحكمة، خلق الجن والإنس، الحكمة هي عبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس للتمتع والتنزه والمآكل والمشارب والمناكح. الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لأن الخصومة فيه. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الثالثة أن من لم يأتي به على التوحيد لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، والمعنى: لستم عابدين عبادتي، لأن عبادتكم مبنية على الشرك، فليست بعبادة لله تعالى. الرابع الحكمة في إرسال الرسل، أخذها من قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله. يبقى هذه هي الحكمة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، أخذها من قوله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما من أمة إلا وأرسل الله عز وجل فيها رسول. والأمر كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادسة أن دين الأنبياء واحد، أخذها من قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. السابعة المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت واجتنبوا الطاغوت. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. التاسعة عظم شأن الـ3 آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها 10 مسائل، يعني أولها النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى، فهو أول الأمر ومبتدأه وأعلاه وأشرفه ومنتهاه. الـ10 الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يعني أعظم الحكمة ورأس الحكمة. الـ11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. 12 التنبيه على وصية الرسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. 13 معرفة حق الله علينا، وذلك بأن نعبده ولا نشرك به شيئا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وذلك بأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، وذلك أن معاذا أخبر بها تأثما، أي خروجا من الإثم، الكتمان، إثم الكتمان عند الموت بعد موت أكثر الصحابة. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة، والأصل عدم جواز الكتمان، وأحيانا تقتضي المصلحة ترك الفعل، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم خشية افتتان الناس. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره، خلي السرور على قلب المسلم، هذا من الحسنات ومن القربات. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الاتكال على رحمة الله هيقع في مفسدة الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. وكذلك القنوط من رحمة الله يبعد الإنسان من التوبة ويكون سببا في اليأس من رحمة الله. ولهذا قال أحمد: ينبغي أن يكون سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء، بين الخوف. الإنسان إذا خاف خوفا مفرطا فإنه قد ييأس من رحمة الله، وإذا أمن مكر الله عز وجل فإن هذا من المصائب الكبيرة يدفعه إلى ترك العمل. فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعض العلماء: إن كان مريضا غلب جانب الرجاء. فالله عز وجل يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بما شاء. وإن كان صحيحا غلب جانب الخوف. وقال بعض العلماء: إذا نظر إلى رحمة الله وفضله غلب جانب الرجاء، وإذا نظر إلى فعله وعمله غلب جانب الخوف لتحصل التوبة. 19 قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. هذا أصل من الأصول الكبيرة: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. مسألة الـ20 في هذه المسألة، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، لأن قلبه يحتمل ذلك وليس عنده مشكلة. قال ابن مسعود: إنك لن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال علي: حدث الناس بما يعرفون، فيحدث كل أحد حسب مقدرته وفهمه وعقله. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، هو أعظم الخلق منزلة عند الله تعالى وأكرم خلقه عليه، ولكن من تواضع لله رفعه الله تبارك وتعالى. 22 جواز الإرداف على الدابة كما قلنا إن كانت تطيق ذلك. 23 عظم شأن هذه المسألة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها معاذا وجعلها من الأمور التي يبشر بها. 24 والأخيرة فضيلة معاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بشيء لم يقله للصحابة، وكذلك أردفه خلفه على الحمار. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.